إذاعة بريدة تقدم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فالمؤمن يستمد عزته وقوته من عقائده ومبادئه، الربانية التي كلف وأمر بها، ومتى قام بها وحافظ عليها عز واستقوى في كل أحواله وأموره. لأن استعذاب المبادئ والتلبس بالعقائد الحقة تزرع في قلب المؤمن الطمأنينة والثقة، وتدفعه إلى صلاح آخرته ودنياه. ومن غفل عن ذلك واشتغل بدنياه نزعت منه الطمأنينة والثقة وعاش راجفا واجفا، لأن القلب يحيا بالعبودية لله وكمالها، ويضعف بضعف العبودية لله. ولهذا قال تعالى لموسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فانظر إلى الطمأنينة والثبات، لأن موسى الأعلى بإيمانه ومبادئه، ولأن السحرة مع اجتماعهم ونصرة فرعون لهم الأخسرون الضعفاء. وهذا المعنى دائما يتجلى عند النوازل والشدائد على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول والشعوب. وبهذا تظهر الموازين الحقيقية والدرجات والدركات. وصواعق المنافقين الشدائد والأحداث، لأنها تكشف الخواء وتظهر العوار والضعف، كما أن الأحداث والشدائد مخاض للصادقين المخلصين. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمصيبة عندهم ثبات ونزال وصبر واحتساب وقيام وعمل، أما عند الضعفاء فتقهقر وتأخر وتلاوم وضعف، وربما ارتماء في أحضان اليأس وغياث للمخلوقين الناقصين. وما نشاهده من حلول الانهزامية واستيلاء الوحشة لدى الضعفاء دليل على رقة الإيمان وهشاشة المتكأ. أيها المسلمون، الإرجاف والتخويف سلعة المنهزمين، خصوصا عندما تنزل نازلة وتحل كارثة، وأصحاب الأهواء يوظفون الأحداث بقتل الأمة في مثمناتها ومقدراتها، وربما زوقوا وحرفوا لتمرير باطلهم وإضعاف أمتهم. وقد يكون البسطاء ضحية مؤقتة لأفكارهم ونفسهم، ولكن الحق بنقائه وإشراقه أقوى من أستار الحيل وألاعيب المنافقين، مما يحتم على أهل العلم وأصحاب الرأي والأمر مسؤولية البيان والبلاغ والمقارعة والمنازلة لكل المتخاذلين والمنهزمين، سيما ممن يحملون لوثات ويتأبطون أحقادا. أيها المسلمون، إن نبيكم محمدًا صلى الله عليه وسلم يزرع الفأل في قلوب أصحابه ويغرس الثقة والدافعية في صدور أتباعه في كل الظروف والأحوال، حتى لا يدع للشيطان مجالًا في الوسوسة والتخذيل والإرجاف والعويل. ولذلك أمر بالعمل والمغالبة، حتى لو أن أحدنا يرى قيام الساعة فإنه لا يتوقف عن العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. بل إنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون دور المؤمن إظهار السقطات والزلات وتتبع العورات أو عدها، دون أن يكون هناك عمل وإصلاح وبذل وعطاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. ومعنى أهلكهم أي بقوله لأنه لم يغير شيئا، لأن أصل الوقوع للخطأ وارد، ومسؤولية المؤمن العمل والتغيير لا مجرد التذكير والتهويل للخطأ. أيها المسلمون، ومع استمرار النزيف للأمة المسلمة في جسدها المخرق وثوبها الملطخ، ومع كل الاستلابات والاختراقات والاستباحات والاعتداءات، نبدأ من جديد بسلخ أثواب التخاذل والتلاوم والرجوع إلى الذات إصلاحا وتقويما، وبالوقوف والحزم أمام النفس الطاغية في مسرب شهواتها وملذاتها المنسية، لأن كل تغيير يبدأ من النفس والذات ثم يتمدد إلى غيره. وهلاك الأمم والشعوب يكون عند كفران النعمة ونسيان الآخرة وتوارد الإنعام والألطاف مع ظهور الفواحش والمنادات إليها. قال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولو أننا قمنا بشيء من الواجب، وخصوصا فيما يتعلق بصلاح أنفسنا ومقاومة الفساد الأخلاقي الذي يعيش بيننا أو يوضع لنا مما يريده الشهوانيون فيما يدعون إليه ويزينونه بقول أو فعل أو دعاية، وينبيك عن هذا مسطور الورق والصحف ومنظور الشاشة والرابط ومرسول الأثير والمغير من القاذفات والمغيرات القريبة والبعيدة التي تغيب المشهد وتصرع في الشهوة. قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيها المسلمون، إن فقه الإصلاح أشمل من أن يعود نفعه على صاحبه، لأنه منظومة شاملة للأمة بهويتها ومبادئها وريادتها، والعمل بذلك والتنادي إليه أفضل من مجرد الشكوى والتوجع والتلاوم وشتم العدو ولعنه، كما هي حالنا مع الأحداث المؤلمة التي نكتفي معها بالرصد والعد، مع أننا نملك مفاتيح النصر والقوة. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فمن عوامل الثبات والبقاء مقاومة الهزيمة النفسية القائمة على الماديات والوالهة نحو اللذات، وكلما استطاع المؤمن تجاوز ذلك حقق قدرا كبيرا من التقدم والعطاء. ومن أقوى الأسلحة المنافقين ضد الأمة المسلمة، خصوصا عند ضعفها أو تسلط عدوها عليها، التهويل والتعظيم للعدو أو التبرير والتعذير لصنعه وظلمه، وفي المقابل إضعاف وإرجاف للأمة وتفريق لوحدتها وإثارة لمشاكلها. ولا يدفع ذلك ويرفعه إلا عمل الصادقين المخلصين ببيان باطلهم وكشف عوارهم ونشر معايبهم، والعمل على تصحيح المسار وغرس الولاء لله ورسوله، والقيام بإصلاح النفوس في مقاصدها وأعمالها، ونصر الإصلاح في نفوسنا وأزواجنا وأهلنا وجيراننا ومجتمعنا في كل مؤسساته ومنتدياته. أيها المسلمون، إن رجيع الولولة وصدى النقمة لا يرد غائبا ولا يعيد حقا ما لم يعقب ذلك عمل وبذل. إن هذه الأمة وجدت لتعمل وتضيف لا لتستقبل وتتلقف. قال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه على مدى التاريخ لم يتحقق نصر للأمة المسلمة لمجرد الكثرة والعدة، وإنما سبق هذا تهيؤ نفسي وصلاح قلبي وبناء فكري يستوعب الحال والمآل وقادر على الإقناع والدفاع. وأمتنا ولودة مباركة، وخيراتها منها وقوتها فيها، فهل نعي ذلك ونفاخر به ونغذيه وننميه؟ أيها المسلمون، إن أهل الملل والنحل لا يريدون الإسلام لأنه يتعارض مع شهواتهم ونزواتهم، فهم يخافون الإسلام وأهله إذا كانوا متمسكين به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وأما إذا تخلى أهله عنه فإن هذا التنازل مهما بلغ مقداره لن يشفع لهم عند أعدائهم، لأنهم لا قيمة ولا قوة لهم بدونه، كما أن غل قلوبهم لن يزيله تنازل وتغافل مما نؤمن معه بأن الهوية الإسلامية الصحيحة هي الكيان والبقاء والنصر والعزة، وأنها الصمام التي لا تعترف إلا بأهلها ومتبعيها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وإيمانها وأن يرد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين. ونسأله سبحانه أن يحفظ إخواننا في بلاد الشام وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وأن يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم وأن يعجل بهلاك عدوهم ومن بغى عليهم أو ناصرهم إنه سميع مجيب. اللهم إن إخواننا في بلاد الشام حل بإخواننا في بلاد الشام من الظلم والقهر والقتل والتدمير ما لا يرده إلا أنت ولا يرده إلا أنت. اللهم فثبتهم وأعنهم وأمكنهم من رقاب أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه واكتب على أيديهم جمع كلمة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم استعملنا في طاعتك وثبتنا على دينك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.